بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله ايوه الله. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب. الله ايوه يا مولانا ايوه. كما بدانا اول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله وسلم. قل إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحي فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.